حصريا على موقع دي جي. الحرب لسه طويلة واللي هينمل مش هيكمل. اخوك اسمه دبابة يعني بتاع الغلابة. عمار بيقولك ابعتها له فيجو دخلاوي من الازالة. فيجو دخلاوي انتو عارفين انتو مين؟ انتو شلة ومحدثين. انتو شاربين كيتامين زبط حالكو جابا جالكو. يلا خسمس حب تعالى احنا من شارع الازالة. ايوه جيت رجال حضرة جيتي حضرة جيتي. طب يلا تعالوا جيوش واخو خربان ما تروش. انا صوبت حالي وعم مجال انا جاي على قط اوش. انا زهقان مخنوق من ناس خلقين بحلق عينكم ضيقة كلها بتشد انفاس. احنا عشنا بالرجولة اشقنا فيها من الطفولة. دنيا قلبة ومش معدولة. جبت اخري اعمل ايه في الدنيا دي يا مرشد خف مرازية. خلق جعدة ومفترية جم عليا في الدنيا محدود محبوب. قعد صغر انا جوه كابوس. ضيعت عاد عبست اخوات ارشاد من قتل فلوس. اربع حيطان وحجيج جرحنا عمال بيزيد. ضرب وطلطيش ارحم اشاويش وده كل دقيقة تجاديل. النهاردة روم دمار كل جيت وتضرب نار. عيد ميلاد اخويا عمار يلا ولع يلا نسهر. احنا اتنين وعالثبات وانتو خدتو مكيفات. كنا ياما وكله مات. اللي بعنا مش تبعنا بعتينا علشان ملايين. فكراني يا بنت جشيم انا سبتك يا معيشه بجشام. اصل انتو مصاد في لقيم بقيت ظابط حالي كل النسوان جيالي. وعملت فلوس وعليك وادوس حلوني سجوني في حالي. ما وبعنا شان ملالي صيدته ده كان بجشيم. شاف نفسه عليا وقضي ديا ده جايلي وعايز واخدينها العافية وعايز. احنا اللي بدأنا كاتر وملوك المجال عاملين احتلال. من مصر انا مش ملين من مصر انا مش ملين. انت قلب انت اللي ليه خدت حب الدنيا دي. انت جدعة ومية مية دي حياتي دي مراتي. لو في مرة اقول لهم انت بيهم كلهم انت بتمس زيهم. انت ليا فجات ولا وضمار من اجل الفارس عمار. شارع الازالة جيت رجالة الشبل بيضرب نار. محبوب في الجيهة معروف عندنا سكاكين وسيوف. ده معازي الكرفة يلفك لفة والخسم وصد ومتلوف. بالرجولة والاحترام هيما سمسم شاب تمام. هيما معروف من الاعلام. برا جيت وجوه جه الرجولة دي عاوزة قلب. احنا دايسين اي كلب بيرو سمكة اجدع شاب. ده هينكم قل منكم احمى البرز اللي بيروح عالخسم سايب له جروح. مش جاية معاكم انتم واوكو جايين فعركة نروح. سفح لو جبتوا جيوش فعركوا يضرب كارتوش. تعالى يجدنا من البابا الضارب شغلة معدش هيحوش. عبدو ميشو ده شاب رايق ده اللي جوا عمل حرايق. يلا ولعلقوا متضايق انت الا وكلب فل. ودقونا اللي مرازيكو ايوه ده اللي حطيت عليكو. ده في جولة درينيكو ليه تردوا يلا صدوا. يا رب هون عليه الدقيقة طيب اشوف لو عدى دقيقة. مدسة تهونا يا رب ده اخويا وحشني دي حقيقة. اسلام كابونجا ناس دباب فيكو الدخل وهو البار. عمر الملح عامل اكتساب. احنا عم عليك عصابه واللمبات هدر عالمي. ده اللي مشرف اسكندريه يوسف الكنس على الثبات. دول سيكا تيجي قدامه ضحيه.